إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهم ما ينبغي على العبد أن يعلمه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الاعتقاد، فإنه لا يصح له دين ولا يسلم له طريق إلا إذا كان عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعتقد الصحيح. والمعتقد الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يقال له اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يكن على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الاعتقاد، فإنه لا يصح له دين ولا يسلم له طريق. والمعتقد الصحيح، يظن كثير من الناس أنه يتوقف عند حدود إثبات ذات الرب جل وعلا، وكثير من الناس يتوقف عند حدود توحيد الربوبية، مع العلم بأن توحيد الربوبية لم يكن فيه خلاف بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين الكافرين الذين جحدوا وعاندوا، فإنهم ما كانوا ينكرون وجود الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وإنما كانوا ينازعون في أمر آخر، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لوجه الله الكريم. فهذا الذي وقعت فيه الخصومة، وبسببه قامت المعارك، وبسببه تنصب الموازين، وبسببه تتطاير الصحف، وبسببه يتكردس من يتكردس في النار، وينجو من أراد الله تبارك وتعالى له النجاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا المعتقد الصحيح الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، لا يظن كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الدين، بل من الدعاة إلى رب العالمين، لا يظن كثير من الناس أنه يعتمد في أصوله على مفردات من مفردات معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك يغفلون الاعتقاد الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغفلون الاعتقاد الصحيح في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغفلون الاعتقاد الصحيح في كرامات الأولياء، ويغفلون الاعتقاد الصحيح في معاملة الولاة والحكام، ويغفلون الاعتقاد الصحيح في معاملة أهل البدعة، ويغفلون الاعتقاد الصحيح في النهي عن الممارات والجدال في الدين. وكل هذه المفردات هي من عقيدة أهل السنة، والذي لا يأتي بها على وجهها وعلى النحو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يصدق عليه أنه من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، ولا يصدق عليه أنه على المعتقد الصحيح الذي هو معتقد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعتقد الصحيح عندما يغيب في أمثال هذه المفردات تقع الطوام الكبار وتقع الأحداث الجسام. فعندما يغيب المعتقد الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناصبون الصحابة رضوان الله عليهم العداء ويحملون عليهم، وربما كفروا جملة غفيرة من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإغفال المعتقد الصحيح في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤدي إلى الغلو في آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يرضاه أماثلهم وأفاضلهم لو أن الله تبارك وتعالى بعثهم إلى الحياة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لذلك حدودا ينبغي ألا تتخطى، ووضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك أصولا ينبغي ألا تتعدى. وكذلك إغفال الاعتقاد الصحيح في أمر الأولياء وفي كراماتهم يؤدي إما إلى جحد الكرامات التي أثبتها الدين للأولياء أصلا، أو إلى الغلو في أولئك الأولياء وفي وضعهم في غير مصافهم التي جعلهم الله تبارك وتعالى فيها وقائمين عليها. أمثال هذه الأمور كلما فقد المسلم مفردا من مفرداتها وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة إلا لها، إغفال شيء من تلك المفردات لا بد أن يأتي بخلل عظيم. وهذا الخلل إنما يصيب جوهر الاعتقاد ويؤثر تأثيرا سلبيا جدا في حركة حياة المسلم. المعتقد الصحيح في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا ننكر الوساطة بأهل البيت، يعني الوصية التي وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بها في أهل بيته، وأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. فوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان إلى أهل البيت واحترامهم وإكرامهم، لأنهم ينتمون بسبب وثيق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ومن أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه. قال تعالى في سياق مخاطبتهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، لحديث عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، يعني في ذلك المرط، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصلى الله تبارك وتعالى بآل البيت عندما ذكر أنه أذهب عنهم الرجس وأنه طهرهم تطهيرا، ففي ذلك إيماء إلى وجوب محبتهم واحترامهم وإكرامهم. وأوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك صراحة، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آل البيت هم ثاني الثقلين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يذكرنا الله تبارك وتعالى في آل البيت لا يدعونا فقط إلى محبتهم واحترامهم وإكرامهم وتعزيرهم وتوقيرهم، وإنما يدعونا أيضا إلى عدم الغلو فيهم، لأنه إذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرنا الله فيهم، فمعنى ذلك أنه ينبغي علينا أن نلتزم قانون الله تبارك وتعالى في آل البيت، فإن الذين يجفون عن آل البيت لا يفلحون، وأما الذين يغالون في آل البيت فهم من المشركين حتما، لأن هؤلاء إنما يذهبون في هذا الأمر مذاهب لا يرضاها الدين أبدا، بل ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا يرضاها أهل البيت أنفسهم رضوان الله عليهم أجمعين. وليس من احترام وتوقير آل البيت أن يخالف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمرهم وفي شأنهم، بل ينبغي أن نطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آل بيته، كما ينبغي أن نطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سوى ذلك من أمور الدين. وهل يرضى آل البيت رضوان الله عليهم أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض الموت وقبل أن يثقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعاني ما يعاني من المرض ومن السكرات وهو داخل عليها، وكان على وجهه خميلة أو قطيفة، فكان يرفعها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر وصاياه لهذه الأمة ألا تفعل كما فعلت الأمة الضالة من قبلها، ولا الأمة الغضبية من قبلها، وإنما ينبغي على هذه الأمة أن تكون أمة موحدة وأن تجعل الأمر في نصابه كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس من محبة آل البيت أن يغالي المرء في آل البيت ولا أن ينزلهم فوق منازلهم، فإن ذلك مفض إلى كثير من الشرك وهو واقع في هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. وأما المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء فإن أهل السنة والجماعة تواثرت عندهم النصوص بوقوع كرامات الله تعالى لأوليائه الصالحين. والولي عند أهل السنة من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، فهذا هو الولي. قال تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. فأولياء الله تبارك وتعالى هم الذين يفعلون المأمورات الشرعية ويجتنبون ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. وقد عرفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد رجل صالح أو ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين، حاشا وكلا. ومن كرامات الله تبارك وتعالى لأوليائه قصة أصحاب الكهف، وهي مشهورة ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم. وكذلك قصة مريم رضي الله عنها عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأمرها الله تبارك وتعالى أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. ورزق الله تبارك وتعالى لها هذا أيضا من كرامات ربنا تبارك وتعالى لها، بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف عندها في الشتاء. وقصة آصفة كاتب سليمان عندما أتى بعرش الملكة ملكة اليمن حتى كان تحت عينيه قبل أن يطرف له جف، فهذا أيضا من كرامات الله تبارك وتعالى لأوليائه. وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وهي قصة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها أنه لما طعن بأصبعه في ذلك الرضيع، وهو حديث عهد بالولادة، وقد ادعت البغي أنه منه وأنه أبوه، ثم إنه لما طعن فيه فقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فكانت كرامة أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن العظيم أو بالسنة الصحيحة الثابتة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعده. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. وكل مؤمن تقي هو لله ولي، فالولاية ثابتة على هذا النحو لكل مؤمن تقي. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. والذين يعبدون الله تبارك وتعالى ويجتهدون في الذكر والخلوة من أجل أن يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم الكرامات، هؤلاء عابدون للكرامات. فإن كثيرا من الخلق إنما يقبلون على الله تبارك وتعالى ليجري الله تبارك وتعالى على أيديهم خوارق العادات، فهؤلاء لا يعبدون الله تبارك وتعالى حقيقة، وإنما يعبدون خوارق العادات. وأما الذين سبقوا ممن كان على النهج الصحيح، فإن الواحد منهم كان يستحيي أن تظهر كرامته كما تستحيي العذراء من حيضتها، فهؤلاء كانوا يعاملون الله تبارك وتعالى على ذلك النحو، ويخلصون لله تبارك وتعالى ويخفون الأعمال الصالحة ما استطاع. كان الواحد منهم ربما بكى من خشية الله تبارك وتعالى حتى يبل وسادته، ورأسه بجوار رأس امرأته وهي لا تعلم بذلك ولا تدري عنه شيئا. كان ذلك الرجل صلة ابن أشيم رحمة الله عليه، كان له مع الله تبارك وتعالى حال وأي حال، وكان على المنهاج الصحيح رحمة الله عليه. تقول امرأته: إن كان لا يصلي في زاوية البيت فما يستطيع أن يصل من زاوية البيت إلى فراشه، يعني في الحجرة، ما يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه بعد الصلاة، بعد قيامه لله رب العالمين، لا يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه إلا على يديه ورجليه من شدة النصب رحمة الله عليه. وغزا يوما وكان في الرفقة رجل يعرف حاله فأراد أن يختبره، قال: فلما جن الليل وصلينا عشاء الآخرة وضع رأسه كأنه ينام، بل إنه تناوم حتى ظن القوم أنه قد نام، وأما هو فإنه أخذ يرفع رأسه، فلما آمن أعين الناظرين وعلم أن أحدا لا يراه سوى رب العالمين قام فذهب غير بعيد فتوضأ ثم أبعد فأخذ يصلي. قال: وذهبت أنا فجلست هنالك لا أقوى على منازعة النوم، وإنما يأخذ الغمض بجفني أحيانا ثم يروح. قال: وإذا بصوت زئير أسد قد علا حتى شق جوف الظلام زئيره. قال: فماذا صنعت أنا؟ أسرعت إلى شجرة عالية فكنت في ذؤابتها. وأما صلة رحمة الله عليه فإنه ظل في صلاته وجاء الأسد فأخذ يدور حوله ويتشممه، فلما فرغ من ركعتيه وسلم أقبل على الأسد فقال: يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأنفذه وإلا فانصرف راشدا. قال: من كان يلاحظه هنالك فوضع الأسد ذنبه بين رجليه وانصرف كأنه كلب يتشمم. ثم أقبل صلته رحمة الله عليه على صلاته حتى إذا آنس الفجر في السحر الأعلى أخذ يدعو ربه تبارك وتعالى، فماذا قال بعد هذا الذي كان منه وبعد حاله مع ربه تبارك وتعالى وهو آمن عند نفسه أن أحدا من الخلق لا يطلع عليه؟ ماذا قال؟ قال: اللهم إني أعوذ بك من النار، أو مثلي يسألك الجنة؟ اللهم إني أعوذ بك من النار، أو مثلي يسألك الجنة؟ ولكن أعوذ بك من النار، وهو تأدب في السؤال، لأنه إن أعاذه من النار أدخله الجنة، ولكنه يتأدب يقول: أو مثلي يسألك الجنة؟ اللهم إني أعوذ بك من النار. هذا إنما يقبس من أنوار النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، فإذا رجع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعاملة الله تبارك وتعالى بالإخلاص تقول، معاملة الله تبارك وتعالى لا تكون بالرياء ولا بالسمعة ولا بإظهار الأعمال ولا بالتماوت في العبادة. ولذلك كان إذا كان الواحد منهم صائما فأصبح صائما ادهن وجعل على وجهه شيئا ثم مضى يظهر أنه ليس بصائم، يخفون أعمالهم ويستحيون من إظهار الكرامات التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيديهم، ولكن أقوام يدعون بعد ذلك بتلك المخاريق من تلك الأشياء التي يمخرقون بها على الخلق أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى. من جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة، فيعرف بالموافقة للكتاب والسنة واتباعهما ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الجنيد رحمه الله وغفر له، قال الجنيد: من جاءك وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. يقول: من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلموا أنه شيطان. فينبغي علينا أن نحرر القصد والاعتقاد في هذا الباب، فإنه ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وتردى في النار بسببه أقوام، عندما يعتقدون الولاية في من كان فاسقا لا لشيء إلا لأن الشيطان يأتي بالمخاريق، وهذا أمر قديم في الناس. فإن مسيلمة الكذاب إنما جعل من كراماته أنه أتى بدورق كان ضيق الفوهة ثم أخذ يعرضه على النار، وتعلم أن الزجاج يتمدد مع النار، وجعل بيضة هنالك، فلما تمدد الزجاج وقعت البيضة في داخل الدورق، ثم لما برد الزجاج لا يستطيع أحد أن يخرج البيضة من الدورق، بل لا يستطيع أن يتصور كيف دخلت في ذلك الزمان، ثم عرضها على أنها معجزة من معجزات الله رب العالمين. فأي سفه هذا؟ وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تبارك وتعالى يجري على يديه المعجزات، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإن الله رب العالمين يجري على أيديهم الكرامات، ولكن هؤلاء لا يتوقفون عند تلك الحدود لأنهم يعلمون أن ذلك قد يكون استدراجا، ولذلك يشفقون ويرهبون ويرجون رحمة رب العالمين. فعلينا أن نصحح الاعتقاد في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الأولياء في هذين الأمرين من أمور الاعتقاد. إذا لم يصحح الاعتقاد وإذا لم يكن المعتقد صحيحا في آل البيت رضوان الله عليه وفي الأولياء، فإن كثيرا من الشرك يدخل على المسلمين، وما دخل الشرك في جملته إلا بالغلو في الصالحين، سواء كان الصالحون من آل البيت أم كانوا من الأولياء. نعم، بل إن أول شرك دخل البشرية وتطرق إلى الناس إنما كان بسبب الغلو في الصالحين، فإن الذين ذكرهم الله رب العالمين من قوم نوح كانوا قوما صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء قوم صالحين، كانوا يجلسون للتذكير، وكان من هنالك يعرفون قدرهم وعلمهم ويخشعون عندهم للعلم الذي يسمعونه منهم وللتذكير الذي يجريه الله رب العالمين على ألسنتهم والخير الذي يسوقه الله رب العالمين إليهم بسببهم. فلما ماتوا قالوا نجعل لهم تماثيل، فننصب تلك التماثيل في الأماكن التي كانوا يذكروننا بالله فيها، ثم نجلس أمام تلك التماثيل من أجل أن نتذكر ما كانوا يقولون. فصنعوا، كانوا يجلسون يطرقون يخشعون يرهبون يتذكرون يتأملون، ثم جاء جيل فمضى في التقديس شوطا أبعد حتى عبدت تلك الأصنام من دون الله رب العالمين. فأول شرك دخل البشرية وأول شرك تطرق إلى البشرية إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. فينبغي علينا أن نحرر الاعتقاد الصحيح في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء حتى لا نضل ولا نخزى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الاعتقاد الصحيح، وأن يحيانا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.